أجيب. تجيب من يا ربي؟ أنا قاعد الحين أبدعو، بس قاعد مخطط الحين بكلم أبو حسين أبدق عليه، لأنه ما مستحيل يتخلص الموضوع هذا عن طريق أبو حسين، مستحيل. أنا حاط بالي كذا. وشيخ بعد أيضا ما فيها قل، ها؟ ما فيها قل على طول. فإني كل الآيات اللي فيها أحكام قل، لكن هذه بيني وبين عبادي، فما ما أحد ما ليس هناك لا وساطة واسطة أبدا. قال الله عز وجل: فإني قريب أجيب. سبحان الله يا أخي، كلام عظيم. تتراجع في دائرة حكومية واقف ماسك سرة، ثم تفاجأ بالوزير يقول لك كذا: تبغى تعال وأجيبك الآن، خلص معك. تلتفت اللي عنده شباك لا خلاص، عقلك وقلبك كله هناك لقناعتك، مو لسماعك ان قال ناداك، لا، لمعرفتك يقينا ان هذا بيده كل شيء في الوزاره اذا شاء الله. فكيف اذا كان قال: اجيب دعوه الداعي؟ ايش اذا دعا؟ ما قال اذا قلبه متعلق بفلان وفلان وراح لفلان، هذه اسباب مشروعه، لكن قلبك وين متعلق وانت تدعو؟ لا نضحك على انفسنا، بل الانسان على نفسه بصيره، ولو القى معذره يقول لا لا لا انا متوكل على الله ابدا، بس فلان يا اخي ما يرد على جواله. طيب رحنا فيها، طيب وين وين وين قناعتك ان الله سبحانه قال: فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا شوف الجمال في هالايات، شوف التفصيل، اذا دعاني، مو اذا شتت عمره وصى هذا وصى هذا وصى هذا وقلبه بس من فلان اللي يستجيب الله دعاه. بس يعني الشيخ ما تدعو الى بذل الاسباب بس يدعو؟ يا سلام، هو هذا اعظم اسباب انك تدعو. انا لما السبب الاول هذا اعظم الاسباب. نعم. هذه مشكلتنا، احنا مطلعينها من الاسباب. احنا لما تشوف واحد قال لك تقول طيب ادع الله سبحانه وتعالى، التجئ لله عز وجل، يقول لك طيب وبعدين بعطني حل. طيب وهذا وش؟ احنا عندنا مشكله في الثقه في الله عز وجل. قال الله عز وجل، يعني تخيل انت يا شيخ تقول الان ابد تامر شيء، ناقصك فلوس تعال عندي، واجي انا بقى اقول لك عطني فلوس، واقول لك طيب ما توصيني على حد. تقول انت كانك جرحت في يعني اي شيخ، انت تقول لي ابغى اعطيك، وش تبغى بس؟ اقول طيب ما يخالف، وعدتني انت الان، وعدتني بالاجابه، قلت لي ابشر الشيك بكتب لك ان شاء الله وبيوصلك، خلاص انسى. اذا انا ما صدقتك وبديت ابحث عن اسباب ثانيه، معناته انا ماني واثق فيك. وهذا الحق، احنا ما احنا واثقين في الله، لا حاجه، احنا ثقتنا في الله. قال: فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني. اذا دعاني، طيب وش بعدها؟ هذا اللي احنا حافظينه. بعدين فليستجيبوا. قال انت تبغاني استجيب لك، طيب ليش كل ما نقول لك افعل ما تفعل، وكل ما نقول لك لا تفعل ما تفعل؟ يعني تخيل ابو حسين شيخنا لو اقول لك الان عطني بالله ابو حسين الورقه اللي عندك، ابشر، وعطني تكفى القلم اللي معك، تفضل هذه الورقه. طيب لو تقول لي انت عطني الورقه، تاكد اني مباشره تلقاني اعطيك، ولله المثل الاعلى. سمحة. ها طيب لو اقول لك عطني القلم تقول لا، عطني الورقه تقول لا، بعدين تقول لي عطني القلم اللي معك. اقول لك يعني انت انا طلبت منك ما استجبت لي طبعا، ولله المثل الاعلى، لكن نحن نقول الان هذا كلام الله سبحانه وتعالى. يعني شيخنا الكريم، انت تعتقد ان بعض الناس يعني يتركون الله عز وجل في وقت الرخاء؟ يا الله، واذا جاء وقت الشده دعوا الله عز وجل. عشان كذا قال: فليستجيبوا لي. حتى هذه الاستجابه ما تكفي، انا ممكن استجيب، تلقاني والله اعبد الله والصلاه في وقتها لكن فيه هو ليؤمنوا بي. يا اخي الثقه في الله عز وجل، الايمان ترى يا شيخ اشياء ما نشوفها، يعني الاسلام اشياء نشوفها، صلاه، زكاه، حج، صيام، كلها اشياء نشوفها ونقدر نسويها. الايمان ما تشوفه، يطلع متى؟ وقت وقت الشدائد يطلع. يعني انا ثقتي بالله عز وجل لاجل هذا، لو تشوف الان الثقه اللي عند الانبياء في القران، ترى يا اخي الله سبحانه ما جعلها في القران للتسليه. لما يقول الله عز وجل: لقد كان في قصصهم، ما قال نزهه ولا تسليه، لا، قال عبره. العبرة إيش معناها؟ يعني تعبر بكم من مكان إلى مكان، من مكان عدم الثقة إلى مكان الثقة. إيش إيش إيش العبرة هذه؟ لما يقول موسى عليه السلام قال: فلما تراء الجمعان جاء فرعون. مو القضية اثنين لاحقينك معهم سلاح، تخيل. يعني أنا دائما نسمع الآيات في القرآن يمكن ما نركز فيها، تخيل الاثنين الآن لاحقينك الآن معهم سلاح، وأنت موقف تطفي السيارة تدخل البيت وهم جنبك، تراء الجمعان وجه الوجه خلاص. قال أصحاب موسى كل اللي معه، هنا طلع الإيمان الآن. ولاحظ القرآن الله عز وجل ما ينهي الخصم حتى يمحص اللي في قلبك. يعني الحين وهم موسى عليه السلام كلهم إيش اللي في قلوبهم؟

السلام عليكم شيخنا. حياك الله حبيبي. كيف حالكم؟ يا أهلا والله. شيخنا قبل سؤالي أنا أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. بأن الدكتور طلب منك عدم إجهاد صوتك. الله يجزاك. أسأل الله يعينكم وأنتم على ثغر. يا رب ويا. شيخنا بعض في أمر ابتلينا فيه في هذه الأيام أن بعض الناس يدعو لكن ما يستشعر أن واقف بين يدي الله عز وجل. ما قليل من الناس من يدعو ومن تنزل دمعتها، وقليل من الناس من يدعو ومن يتذلل إلى الله عز وجل. الله. فشلون يعني الواحد يستشعر أن واقف بين يدي الله؟ الله المستعان. ما أبشر يا أخوي فهد. الأخ محمد تفضل. ألو السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يعطيك العافية شيخ علي. أهلا وسهلا فيك. ممكن أكلم الشيخ؟ معك الشيخ بكل سرور تفضل. السلام عليكم ورحمة الله شيخ عبد المحسن. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاك خير يعطيك العافية. آمين وإياك. عندي سؤالين شيخ عبد المحسن. سم. السؤال الأول، هل الدعاء فرض؟ يعني لازم كل يوم الإنسان يدعي أو على حسب الحاجة إن شاء الله أو سنة؟ سؤال ثاني. السؤال الثاني، هل يجوز في صلاة الجمعة أن الإمام إذا دعا بعد الخطبة هل يجوز رفع اليدين؟ أبشر. أو لا يجوز الشيء هذا؟ حاضر، شكرا أخوي محمد. الأخ صقر تفضل. أهلا وسهلا عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية. عافيك وسلمك. ممكن أكلم الشيخ؟ معاك الشيخ يا غالي تفضل. يعطيك العافية يا شيخ. حياك الله حبيبي. أنا بستفسر بخصوص الوالدة الله يطول بعمرها. تعبانة ما تقدر تروح، أنا بروح أعتمر، هي يحق إني أعتمر عنها؟ إن شاء الله. بس عندي أخوي كذلك إن عليه ديون وعليه مبالغ وعليه منع سفر ما يقدر يسافر، يصير أعتمر عنه؟ ان شاء الله. الله يجزاك خير وكثر الله من امثالك يا شيخ. امين. شكرا اخوي يا صقر. نرجع حق الاخ سعد، هل يجوز ان الان يعني هو الان هو مع سعد والاخ ايضا يعني اخ احمد على قضيه ان الدعاء بالرخاء والشده، يعني هذه يعني اشار اليها واحنا اشرنا ربما في ثنايا الحديث، والاخ سعد يقول هل يجوز ان اطلب من احد انه يدعو لي؟ جميل. طبعا بس نكمل الجانب المهم، لان ذكرنا الجانب الايجابي لما يونس عليه السلام دعا مباشره الله سبحانه وتعالى استجاب له وقال ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، يعني عنده رصيد من الايمان وعنده رصيد من التسبيح. فرعون في الجهه المقابله لما قال امنت يا رب، ها دعا ومضطر وكلهم في البحر وكلهم شايفين الهم وكلهم شايفين الغم، ليه استجيب هنا واستجيب هنا؟ الله سبحانه اعطاك، ليش استجيب هنا؟ السبب والعله في فرعون. قال الله عز وجل لفرعون ايش كان الرد لما قال امنت انه لا اله الا هو؟ قال فليوم. قال الله عز وجل الان تدعو وتاريخك كله وقد كفرت من قبل وكنت من المسرفين. سبحان الله، شفت التاريخ كيف يفتح بابه؟ فانت تدعو وانا ادعو، يفتح تاريخك ويفتح تاريخي. هذه قضيه مهمه لازم ما نغفلها. زين اذا هذا التاريخ كفره الانسان كيف؟ يعني تاب عنه التاريخ. يا سلام، اذا تاب ايش اللي يصير؟ ينقلب هذا التاريخ حسنات. فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، فيصير تاريخك مشرف. عشان كذا الله سبحانه وتعالى لما استجاب في سوره الانبياء، وانا انصح كل من يسمعني الان يقراها في صفحه كامله، استجاب الله لايوب في قضيه الولد والغموم اللي عنده، استجاب ليونس عليه السلام بعدها مباشره، واستجاب لزكريا بعدها الولد، ثم قال بعدها ليش استجاب لهم؟ قال إنهم كانوا، لو لاحظت كلها فاء فاء فاء، أول ما يدعو فاء الفورية فاء الفورية كل الثلاثة، ها إيش قال الله عز وجل بعدها؟ قال إنهم كانوا، إيش يسوون يا ربي؟ إيش التاريخ اللي عندهم؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، ما قال يعملون الخيرات، ها تجيب فرصة عند لله عز وجل مباشرة ما يطوفها، ويدعوننا متى؟ رغبا ورهبا، بس وكانوا لنا خاشعين، مثل ما قال توي الشيخ يقول واحد يدعين بس ما هو مستشعر انه واقف بين رب العالمين. فإذا احنا مش عندنا مشكلة، يا اما ان في المسارعة في الخيرات، يا اما في ان ما ندعو رغبا ورهبا، يعني بس ندعو في الشدة، يا اما ان ما احنا خاشعين. يعني احنا ليش ما نشتغل على الاشياء اللي من جهتنا؟

واللي نبغى ندعوه الحين نطلبه من الله هو الخير لنا. طيب ايش صار؟ راح الولد هذا وبطريقه احيانا الا ناخذها غصب، ها، فراح واخذ الحيه. ايش اللي صار فيه؟ اللي الصوره اللي بعدها، شوف الصوره اللي بعدها، راح وهرب من اولاده، من والده، وشوف عضت الحيه. اوه، ماذا حدث؟ فمن اللي ندم لاحقا؟ نعم، هو هذا بالضبط. احيانا عشان كذا يا شيخنا، لو تبغى دليل الان لكل المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات، ولك شيخي ولي وللمصورين والاخوان والمخرجين، لو نسال انفسنا الان كم حدث في الماضي كنت تتمنى ان الله يعطيك اياه وتدعو وتفعل افاعيل عشان يعطيك اياه وعطاك اياه الله عز وجل، وبعد فتره راجع تاريخك الماضي، سنين كلها راحت، ثم قلت يا ليت هالامر ما صار. كم بالله مره صار لك؟ او العكس كذلك، او العكس، احيانا تقول يا رب ما ابغى هالامر، ثم ياخذ غيرك فتقول يا ليتني اخذت. هذا الان يحصل معي ومعك ولا لا؟ بلى يصير. طيب ايش اللي يمنعنا ما يحصل الحين؟ يعني ايش اللي فرق بين هذاك؟ المفروض نفهم احنا ان فعلا ما احنا مخولين نعرف المستقبل. احنا عشان كذا في دعاء الاستخاره عشان ترتاح انه في خير لي، ولا لان ممكن يعطيك اياه الله عز وجل ويصير هذا وبال عليك مثل الحيه. وهذا الرساله اللي توجهها لمن هو في المستشفى، ها؟ يا سلام. عشان كذا احيانا الله سبحانه، احيانا هو الله سبحانه حكيم، لكن الان انت تستاهل عند رب العالمين. اذا انت تستاهل خلاص موضوعك منتهي. اذا اعطاك فهو خير لك، واذا ما اعطاك فهو خير لك. اذا انت ما تستاهل احيانا يعطيك ومو خير لك. يعني ايش وظيفتي انا؟ ايش اللي افهم من الفلسفه هذه كلها؟ اني انا يهمني قضيه واحده، انه انا اعبد الله سبحانه وتعالى واحسن علاقتي معه وافعل ما يريد وادعوه. اذا اعطاني افرح، واذا ما اعطاني. احد السلف يقول والله اني لادعو الله عز وجل بحاجه، فاذا اعطانيها فرحت مره، واذا لم يعطيني اياها فرحت 10 مرات. فالأولى اختياري والثانية اختياره سبحانه الله، والكل هي اختيار الله، لكن اختيار رغبة، يعني هذا رغبتي. طيب شيخنا، لو نروح للصورة اللي بعدها، ايش رايك الصورة هذه؟ طيب سم. نعلق عليها بعد الفاصل، عندنا فاصل سم. نشوف الصورة بس شوق طيب معنا فاصل، نطلع فاصل أعزائي المشاهدين، ونكمل إن شاء الله هذه الحلقة مع ضيفنا الكريم دكتور عبد المحسن الأحمد. أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى في برنامجكم نظرة شرعية، وضيفنا الكريم هو دكتور عبد المحسن الأحمد، ضيفنا وضيفكم من المملكة العربية السعودية. حياك الله ضيفنا الكريم. فاصلنا الأخير، وقبل الفاصل كنا طلعنا صورة لمخرجنا أبو يوسف، لو تطلعها مرة ثانية. طيب هذا الرجل كان مقدم على وظيفة، وكان يعني قدم الغالي والنفيس وسهر الليالي ما ينام عشان يحصل على وظيفة هذه. كانت الوظيفة هذه سبب في بتر رجليه الثنتين، فيقول ليتني أنا ما أخذت الوظيفة. إيش نبغى من هذا السؤال؟ إيش نبغى من هذا الأمر الآن؟ أبغى أعرف أني أنا وياك ما ندري. نعم، الله عز وجل أعلم فينا، الله سبحانه وتعالى أعلم وش الخير فيه. طيب هذا الحين لو رجع يقول لو رجعت، طبعا لو تفتح عمل الشيطان، لكن يقول لو رجعت كان ما أبغى الوظيفة، مع أني كنت أتمناها أدفع فيها دم قلبي وأخذها. زي شيخ، هل الاستخارة الآن في مثل يا سلام هذه القضية؟ عشان كذا الله راحمنا وقال أنت ما تدري. فإذا هم، يقول جابر بن عبد الله في البخاري وغيره، يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمر كله كما يعلمنا الصورة في القرآن. شوف إيش ترى، ما في دعاء قال لك مثل القرآن. قال وكان يقول، وفي كل شيء، ها، قال ويكون إذا هم أحدكم بالأمر، أبغى وظيفة، أبغى زوجة، أبغى تجارة، أبغى سيارة، قال فليركع ركعتين من غير الفريضة. يا الله. قال وليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك. ليش علمك؟ يعني ممكن أنا هذا الأمر سبب لي قطع رجلين، ها؟ ممكن هذا الأمر يكون يوديني في داهية، مثل الطفل اللي توه تعبان هذا، لما أخذ اللي يبغاه هو ما يعلم، لكن لما أخذ اللي يبغاه هو اللي ندم في الأخير. فاللهم إني أستخيرك بعلمك. ليش علمك؟ لأني سألت أبو حسين إيش رأيك في الوظيفة هذه، قال والله بالعكس ممتازة، تجربتك شخصية لكنك ما تنفعني أنا. أسأل الثاني قال لك انتبه والله عظيم يا شيخ، تشوف نجوم الليل في النهار. فأنا قاعد متلخبط محتار. الحين أنا أسأل مو اللي يعلم الماضي، أنا وياك ما نعلم، كل البشر يعلمون من هنا وراء.

لكن لو تجي أمك تقول لا خذ ولادي تعبان جايع، طيب مسموم. عشان كذا الله سبحانه وتعالى هو أعلم، هو أعلم. إذا أعطاك يعطيك وهو يعلم، وإذا منعك فأهم شيء عشان تكون أنت في الخير خل علاقتك زينة برب العالمين، يصير إذا أعطاك خير وإذا ما أعطاك خير. يسفني أقولك إن الوقت انتهى. الحمد لله. شكر أعزائي المشاهدين لضيفنا الكريم الدكتور عبد المحسن الأحمد، ضيفنا من المملكة العربية السعودية، على مشاركته معنا في هذه الحلقة، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة. نلقاكم بإذن الله عز وجل في الأسبوع المقبل وحلقة جديدة من برنامج نظرة شرعية، وسيكون ضيفنا الدكتور سعد البريك. لكن في الختام نقول إذا احتجت، إذا أردت شيء ارفع يدك لله عز وجل، ولكن قبلها سارع في الخيرات واستجب لأمر الله وقل يا حنان يا منان يا رب يا رب. إلى اللقاء. في جنة خلد مقعده في قربك أحمد ملتحقا من كان لك